سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، انتقل المصنف إلى ركن آخر من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، فقال: والإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال. يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اكتب عندك: والذي عليه العمل أن النفخ في الصور نفختان. النفخة الأولى وهي نفخة الصعق والفزع. النفخة الأولى وهي نفخة الصعق والفزع، يبقى ففزع فصعق. والنفخة الثانية وهي نفخة البعث والقيام لله رب العالمين. نعم، نفخة الصعق والفزع، والثانية نفخة البعث والقيام لله رب العالمين. طبعا كما تعلمون أن الإيمان باليوم الآخر شأنه شأن بقية أركان الإيمان، إيمان مجمل وإيمان مفصل، أو ما يذكره بعض العلماء بقولهم حد أدنى لكل ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد إلا به، أو ما نسميه بالإيمان المجمل. يبقى الإيمان المجمل باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يسمى بيوم القيامة، يحشر فيه الخلائق في مكان يحاسبهم ربنا عز وجل على كل ما عملوا. ده الحد الأدنى، اسمه الإيمان المجمل. طب المفصل: كلما جاء تفصيل عن اليوم الآخر آمن به. طيب لو أن العبد مات بهذا الإيمان المجمل ولم يأته شيء من التفصيل، صح إيمانه وقبل عند الله عز وجل. ولكن الذي يخدش الإيمان المجمل ويجعله غير نافع أن يأتي العبد شيء من التفصيل عن على الإيمان المجمل ولا يؤمن به ولا يقر به. مثال ذلك: هو آمن باليوم الآخر الإيمان المجمل الذي ذكرنا، يوم قيامة يحاسب فيه ربنا عز وجل الخلائق على ما قدمه، فجاءه تفصيل من تفصيلات يوم القيامة اللي هو تطاير الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إلى غير ذلك، فأما من أوتي كتابه بيمينه ومن وراء ظهره وبشماله إلى غير ذلك، فلم يؤمن بهذا التفصيل كفر بالله ولا ينفعه إيمانه المجمل. كذلك من أنكر الميزان ووزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو وزن الشخوص لا ينفعه إيمانه المجمل بيوم القيامة. كذلك من أنكر الصراط ومن أنكر الحوض، كل هذه يا أخوانا تفصيلات ليوم القيامة، لدرجة أن كثير من أهل العلم وهو المعتمد أنهم أدخلوا في الإيمان باليوم الآخر ما يقع للإنسان مذ خروج روحه إلى الاستقرار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبناء على ذلك يدخل فيه عذاب القبر ويدخل فيه النفخ في الصور إلى كل إلى غير ذلك مما يشمله الإيمان باليوم الآخر. يبقى عندي إيمان مجمل وإيمان إيه مفصل. التفصيل أتاك لابد أن تؤمن به، فإن لم تؤمن بهذا التفصيل الذي أتاك وكان أتاك متواترا فلا شك أن هذا يخرج من الملة ولا ينفع العبد ما آمن به إيمانا مجملا. يقول وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. اكتب عندك، والظن هنا بمعنى اليقين. والظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هذا؟ في نسخة يا أخواننا من المعتقد الصحيح لمن لم يفضل يا شيخ. الله يكفيك، الله يبارك فيكم. يعني أذكركم بما اشترطناه على أنفسنا جميعا، يعني احنا بنلقى مشقة عظيمة في مثل هذه الأمور وبنحاول جاهدين، فرجائي كل أخ يلتزم بما اشترطناه وهو أن يواظب معنا في الحضور. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كل هذا تفصيل للإيمان المجمل باليوم الآخر. الموازين، والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اكتب عندك، والإيمان بالميزان حق، وأن له كفتان حسيتان. وأن له لسان. ودلت النصوص الشرعية على أن الذي يوزن ما يلي: الأول الأعمال، الأعمال دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا محل الشاهد، أي ثقيلتان في الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأمر الثاني يوزن الشخص، يوزن الشخص. دليلهم ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، يوزن الشخص. دليله ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الأمر الثالث الذي يوزن صحائف الأعمال. صحائف الأعمال. دليل ذلك حديث البطاقة المشهور: حديث البطاقة المشهور، وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فمن خلال النظر إلى النصوص السابقة نجد أن الجميع يوزن. النظر إلى النصوص السابقة نجد أن الجميع يوزن. الأعمال والأشخاص وصحائف الأعمال. والذي يؤثر في الثقل والخفة، والذي يؤثر في الثقل والخفة العمل نفسه. لا بذات العامل ولا بذات الصحيفة، لا بذات العامل ولا بذات الصحيفة. يؤيد ما سبق، يؤيد ما سبق أن الرجل السمين الفاجر، يؤيد ما سبق أن الرجل السمين الفاجر لا وزن له. وعبد الله بن مسعود التقي النقي، وعبد الله بن مسعود التقي النقي دقيق الساقين، دقيق الساقين أثقل في الميزان من جبل أحد. وكذلك حديث البطاقة، فإن البطاقة إنما ثقلت بسبب ما كتب فيها من العمل. البطاقة إنما ثقلت بسبب ما كتب فيها من العمل. أول السطر. فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي أعراض، والوزن لا يكون إلا للأجسام، والوزن لا يكون إلا للأجسام. الجواب: ذهب بعض أهل العلم أن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما، ذهب بعض أهل العلم أن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما ثم توزن تلك الأجسام. واستدلوا على هذا القول بما رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي، واستدلوا على هذا القول، أي قول يا إخوانا؟ تقلب الأجسام ثم توزن الأجسام، بما رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة. كأنهما غمامتان، أدي محل الشاهد يا أخوان، كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، غيايتان، غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان، فرقان من طير صواف. قرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. طب القراءة عرض ولا جسم؟ عرض. ويوم القيامة أصبحت إيه؟ جسم. حولها ربنا عز وجل، أدي محل الشاهد. أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وجه الاستدلال من الحديث أن الله عز وجل حول قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران إلى أجسام، وذهب فريق آخر من أهل العلم أن وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص، أن وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص، فنؤمن بها كما جاءت ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها. تاني، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن وزن الأعمال يوم القيامة من أمور الغيب، ويجب فيها أن نقف عند حدود ما ورد به النص، فنؤمن بها كما جاءت ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها. وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع، فلا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع. قال شيخ الإسلام: وأما كيفية تلك الموازين، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. أعد تاني. قال شيخ الإسلام: وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. قال: والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إلى آخر الآيات. والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، يبقى انتقل. نعم، يسأل أخونا عن الميزان، هل هي موازين متعددة أم ميزان واحد؟ بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الآية، وقوله تعالى: ووضع الميزان، مظبوط، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ها؟ وضع الكتاب. طب الميزان؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. نعم، وبناء على هذا المعتمد أنه ميزان واحد توزن به ما سبق ذكره. وأما ما جيء بلفظ الميزان على الجمع فحمله العلماء على تعدد الموزونات. فهمت؟ يبقى ميزان واحد يوضع في أرض المحشر توزن فيه الموزونات. طيب النص اللي ورد: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين جمع. قال أهل العلم: هذا باعتبار الموزونات، فجاء مجموعا باعتبار الموزونات، أما باعتبار الميزان فهو ميزان واحد فقط لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. قال والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف. وهي أنواع: الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم. النوع الثاني: والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. طيب، نملى عليكم بعض الأمور. اكتب عندك ويتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أمور. ويتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أمور. الأمر الأول: الإجماع منعقد على أن الكافرة لا تنفعه أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا. الإجماع منعقد على أن الكافرة لا تنفعه أعماله الحسنة أو الصالحة التي عملها في الدنيا، نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة. الإجماع منعقد على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة، حتى ولو اقترن ذلك بشفاعة شافع. قال شيخ الإسلام: أما الشفاعة والدعاء، أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط. موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر، رحمكم الله، لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. الشفعاء جاها، انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. وعليه من مات على الكفر لا ينتفع بأي شيء صالح عمله في الدنيا، بل يجازى به في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. أي نعم، وفي الآخرة مخلد في النار. الأدلة على ما سبق ذكره. نعم، يعني ينعم له في الرزق. الأشياء بتأتي من عند النساء. انتبهنا أكرمكم الله، انتبهنا معشر النساء للأطفال لديكن. الأدلة على ما سبق ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان في مسلم من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم. ويطعم المسكين. فهل ذلك نافعهم؟ ذلك عيد على إيه؟ نعم. قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. والذي عليه العمل بشأن أبي طالب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه العمل بشأن أبي طالب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أن هذا خاص بأبي طالب، ولذلك عده العلماء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عده العلماء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأما سائر الكفار فإن حسناتهم وخيراتهم لا تنفعهم شيئا يوم القيامة وأما سائر الكفار فإن حسناتهم وخيراتهم لا تنفعهم شيئا يوم القيامة بسبب كفرهم والذي حمل على القول بالتخصيص أن آية المدثر محكمة وهي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين والحديث صحيح صريح فيتعين القول بالتخصيص والحديث صحيح صريح فيتعين القول بالتخصيص أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا يعني إيه ما تنفعهم شفاعة الشافعين يخص منها أبو طالب لورود الحديث بذلك نعم فيتعين القول بالتخصيص أي أن الآية عامة في كل من مات كافرا يخص منها أبو طالب لورود الحديث بذلك مع العلم بأن النفع الذي حصل لأبي طالب ليس نفعا كاملا إنما هو نفع ناقص مع العلم بأن النفع الذي حصل لأبي طالب ليس نفعا كاملا إنما هو نفع ناقص فالعذاب لم يسقط عنه بالكلية إنما خفف ومع هذا فهو لا يرى هو اللي هو مين أبو طالب فهو لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه وهو لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه. يعني مع هذا الوفد يضح من النار يغري منهما دماغه وهو يظن أن ليس هناك أحد أشد عذابا منه. اكتب عندك. والتخفيف الوارد في الحديث والتخفيف الوارد في الحديث عن أبي طالب سببه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له لا بعمله، لا بعمله، وهو ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، وهو ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له مبنية على سبب معين، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أي لأبي طالب مبنية على سبب معين له تعلق به صلى الله عليه وسلم، على سبب معين له تعلق به صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الحديث حيث جاء في الحديث قال العباس إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، إنه كان يحوطك ويغضب لك، فنصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له هي سبب الشفاعة، فنصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له هي سبب الشفاعة، فقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه تطييبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب. انتهى ما نريد إملاؤه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا المبحث، وإن شاء الله سنملي عليكم في اللقاء القادم بعض الأمور المتعلقة بالشفاعة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.